نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فصل. فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس. نعم، سبق الكلام على هذا، أعني على المهرجان والنيروز، وقلنا إن المهرجان هو عيد من أعياد الفرس تكلمنا عليه، وكذلك أيضا النيروز هو في أول عيد في أول السنة القبطية. نعم، فعلى كل حال هي من أعياد المشركين، والكلام في صومها، نعم الكلام في صومها يلحظ فيه أمرين. الأمر الأول هو ما يتصل بالتعظيم، هل الصوم يكون تعظيما لهذا اليوم إذا صامه؟ صوم عاشوراء مثلا، يوم نجى الله فيه موسى فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، هل صيام اليوم يكون تعظيما له وعليه؟ فهل صوم يوم من أيام من أعياد المشركين يكون تعظيما له، خصه بالصوم؟ لاحظتم؟ فكلام أهل العلم يلحظ فيه هذا، هم يلحظون هذا الجانب، وبناء عليه بعضهم يقول لا يصام، لا تصام هذه الأيام. لماذا؟ لأن الصوم فيها فيه نوع تعظيم لها. ومنهم من نظر إلى ملحظ آخر وقال، طبعا الملحظ الأول أنه تعظيم، قال هذه أيام فرح عندهم وأيام سرور وبهجة وأكل وتوسع في هذه المطاعم ونحو ذلك، وإذا صام الإنسان خالفهم. ومن نظر إلى أن أنه لا يصوم فيها، من نظر إلى أن الصوم تعظيم قال لا يصوم، ومن نظر إلى أن هذه أيام بهجة وسرور وتوسع في المطاعم ونحو ذلك قال إنه يصوم فيها مخالفا لهم فلا يفطر. حمك الله. طبعا لا يفطر ليس المقصود أنه لا يجوز له أن يفطر ولا يكره له الفطر فيها، لكن المقصود أنه إن صام خالفهم من هذه الحيثية. هذان ملحظان لمن منع من الصوم أو من قال إن الأحسن أن يصام مثلا لهذا السبب أو ذاك، هذا ما أخذ المسألة. إضافة إلى بعض ما ورد في هذا أو في بعض صوره من الأحاديث أو الآثار. نعم. فقد اختلف فيها لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا، وهذا بحيث لا نتعرض لها أصلا، لا بصيام ولا بعمل من الأعمال، تكون كغيرها من الأيام، لا يتقصد الإنسان فيها لباسا معينا ولا طعاما معينا ولا عبادة معينة. نعم. فنذكر صوم يوم السبت أولا. أي صوم يوم السبت لماذا؟ لأنه عيد اليهود، ويوم يسبتون، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فالسبت هو عيد اليهود، هو يأتي بمعان منها القطع، فهم يقطعون فيه أشغالهم، ينقطعون فيه من الأعمال. ولذلك سبق أظن الكلام في الاقتضاء على أنه لا يشرع تخصيص يوم الجمعة، نعم، بالفراغ من الأعمال قصدا تعبدا. لاحظ، الإجازة يوم الجمعة أحسن من جهة أن الناس جرت عادتهم وأعرافهم في هذا العصر على أن يكون عندهم إجازة في يوم، فكون ذلك في يوم الجمعة أحسن من أجل أن يتفرغوا فيه للصلاة، لكن ليس ذلك يعني أنهم يتركون الأشغال تعبدا. ولكن عنده متجر، عنده أي عمل يقضيه في يوم الجمعة. اليهود ما يعملون شيئا، يحرم عليهم العمل. ولذلك تعرفون ما ابتلاهم الله عز وجل به في صيد السمك في يوم السبت، فهم لا يحركون ساكنا، يحرم عليهم جميع أنواع العمل. فمن ترك العمل تعبدا فهو في ذلك يكون مضاهيا لليهود، مضاهيا لليهود. فافهم الكلام على وجهه. الإجازة تكون يوم الجمعة، يوم الجمعة، لأن الناس يتفرغون للصلاة فيها، فلا يأتي إنسان ويقول لماذا لا تكون إجازتنا يوم السبت والأحد. نقول لا وألف لا، لأننا إن جعلناها في يوم السبت والأحد سنكون مضاهين لليهود والنصارى. ما يأتي إنسان ويقول البنوك العالمية معاملات في العالم، البنوك تغلق يوم السبت والأحد وحنا بعد نغلقها يوم الخميس والجمعة، ما بقي صافي في العمل إلا 3 أيام. نقول عمره ما صفى إن شاء الله، إذا كان سيتوقف على أن تكون إجازتنا في يوم نكون مضاهين لليهود والنصارى. هم اللي يغيرون برامجهم، يغيرون إجازتهم، يحطونها يوم الجمعة، لا نكون تبعا لهم. نعم. ففي وقت الهزيمة كل شيء يأتي، كل شيء. تسمع هذا الكلام من ناس ينتسبون للعلم، ما هم الناس منسلخين. نعم. للأسف الشديد الهزيمة إذا جاءت جرت كل شيء. نعم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالمقصود أن يوم السبت هذا يوم عيد لليهود. هل نخصه بالصوم؟ هل يستحب؟ كنت تستغربون، فيه من قال يستحب صيام يوم السبت، هل نخصه بالصوم؟ أو يقال إن الصوم فيه تعظيم لليوم وعليه فلا يصام، يحرم صومه أو يكره صومه، يعني أفراده بالصوم. والحديث الوارد في هذا عن تخصيص يوم السبت فيه كلام لأهل العلم معروف في تضعيف الحديث. فعلى كل حال نعم تفضل. وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر عن عبد الله بن بشر السلمي عن أخته الصماء رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينضغ. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. نعم، هذا الحديث نص صريح في النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام فيما عدا الفرض. فلو صح هذا الحديث لكان كافيا، وهو نص صريح في الباب. ولكن كلام أهل العلم كثير في هذا الحديث وفي تضعيفه وعلى فرض صحته، على فرض صحة هذا الحديث، فإن أهل العلم يتكلمون على توجيهه و محمله. وذلك أنه جاءت أحاديث أخرى، نعم، قد يحتاج معها إلى شيء من الجمع بينها وبين هذا الحديث. نعم، الجمع مثل ما جاء في صيام الأيام البيض مثلا، فقد يوافق ذلك يوم السبت. الأمر بصيام عاشوراء وقد يوافق يوم السبت، صيام يوم عرفة وقد يوافق يوم السبت. نعم، من كان يصوم صوما معتادا، أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، فقد يقع ذلك في يوم السبت. نعم، فهذا الحديث: إلا فيما افترض عليكم، وتلك الأحاديث في غير الفرض، في غير الفرض، عاشوراء وعرفة والأيام البيض وما أشبه ذلك. فمن أهل العلم كالترمذي رحمه الله حينما أورد هذا الحديث من قال بأن ذلك يقصد به، لو صح الحديث طبعا، يقصد به قصد صومه وتخصيصه بالصيام، ما هن ذلك وقع اتفاقا كمن يصوم يوم ويفطر يوم فوقع نصيب ذلك اليوم في يوم السبت أو يوم عاشوراء أو وقع لمعنى معتبر شرعا، أو إنسان نذر أن يصوم اليوم الخامس من الشهر فصادف يوم السبت، نعم، وما أشبه ذلك، أو من كان يصوم عشر ذي الحجة وفيها لابد يوم السبت، نعم، فقصده وتخصيصه بالصوم هذا أولا. والأمر الثاني هو إفراده بالصيام في غير الفرض. الآن لو أن أحدا من الناس سافر الأربعاء والخميس والجمعة وأفطر وحضر يوم السبت فيصوم، ثم سافر يوم الأحد فيفطر، فصار الآن قد صام السبت بمفرده، لكن هذا في صوم الفرض. كذلك في مثل النذر لا يخصه بالصوم إذا صح الحديث، لكن لو أنه قال مثل ما سبق، قال بأنه سيصوم نعم اليوم الخامس من الشهر فنظر فإذا هو يوم السبت فإنه يصوم في يوم السبت، نعم، إلا فيما افترض عليكم. الحاصل أنه من أهل العلم قال تلك الأحاديث نعم إنما هي في صومه مع غيره كالأيام البيض وعشر من ذي الحجة وما أشبه ذلك. طيب فإن وقع عرفة أو عاشوراء، قالوا عاشوراء معه يوم آخر تاسع والعاشر، مع أنه يجزيه أن يصوم يوما واحدا. طيب وعرفة، فمن أهل العلم من يقول لا يصوم ولو وقع يوم عرفة أو عاشوراء في يوم السبت إذا كان يفرد ذلك اليوم، إلا أن يصوم يوما آخر معه. نعم، فعلى كل حال الكلام في هذه المسألة معروف وليس هذا. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به، فقال: أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه. من يحيى بن سعيد؟ القطان، هنا القطان وليس الأنصاري، نعم، القطان. وما المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله كان يحيى بن سعيد يتقيه؟ يتقي إيش؟ الصوم ولا الحديث؟ يتقي هذا الحديث لأنه كأنه يضعفه، فما كان يحدث به، كان يتقيه يعني لا يحدث به، ما هو يتقي الصوم، يتقي الحديث، رواية الحديث. نعم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. نلاحظ هذا من اتقائه له أنه لا يحدث به، رفض أن يحدث الإمام أحمد بهذا الحديث. نعم. وقد كان سمعه من ثور، ثور الذي سبق في الإسناد، ثور بن يزيد. قال قال فسمعته من أبي عاصم. نعم، سمعته من أبي عاصم. نعم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. نعم، طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد فلا إشكال باعتبار أنه صام يوما معه. الكلام عن الإفراد، إفراد يوم السبت بالصوم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله تعالى عنها، نعم، حينما سألها فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو السبت، نعم. فإذا ضم إليه الجمعة فلا إشكال، لكن الكلام عن إفراده بالصوم، عن إفراده بالصوم. فإذا صح الحديث السابق أكثر صومه عليه الصلاة والسلام هو يوم السبت والأحد، فهذا أيضا لا يدفع الإشكال، لا يدفع الإشكال الواقع في الحديث، لأنه يبقى الكلام في إفراده، نعم. إلا إذا قيل أكثر صومه صلى الله عليه وسلم السبت والأحد، أي أن ذلك قد يقع منه على سبيل الانفراد في أحدهما، نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت. نعم، يصوم شعبان كله أو عامة شعبان جمعا بين الله، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان. فالمقصود أنه أن قولها أن أن أن أن ما ورد من صومه صوم شعبان بأجمعه أن ذلك مقصود به التغليب، نعم. ومنها أنه أمر بصوم المحرم، نعم، أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن الكلام هذا كله لا يدفع الإشكال السابق بتخصيص يوم السبت بالصيام، نعم. أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بالصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول. نعم، إيش معنى الاستثناء دليل التناول؟ إيش المراد بهذا؟ الآن القاعدة أن معيار العموم الاستثناء، هذه بنفس المعنى، معيار العموم الاستثناء. كيف تعرف العموم؟ تقول جاء الرجال إلا زيدا، فمعناها الرجال عام، نعم، فصح الاستثناء منه. لكن لو أنك قصدت بهذا اللفظ العام في اللفظ الرجال قصدت به معنى خاص، مثل الذين قال لهم الناس أبو سفيان، نعيم بن مسعود، إن الناس يعني أبا سفيان، والذين صيغة من صيغ العموم المقصود به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإيش يكون الكلام؟ الذين قال لهم الناس، هذا من العام المراد به الخصوص. فهل يقال الذين قال لهم الناس يعني أبا سفيان، الذين قال لهم الناس، نعم، الذين قال لهم الناس، الناس إلا فلانا يصلح؟ الذين قال لهم الناس إلا فلانا يعني لم يقل يصلح كذا؟ لأن كلمة الناس مراد بها واحد، فهذا من العام المراد به الخصوص وليس العام الباقي على عمومه. فماذا يقال؟ معيار العموم الاستثناء، معيار العموم. فإذا برأت أن تعرف أن اللفظة يراد بها العموم أو لا أو أنها عامة يصح الاستثناء منه. فهنا قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والاستثناء دليل التناول، معناها لا تصوم يوم السبت لا منفردا ولا مع غيره. يعني لو صمت مثلا يوم، لو صمت شعبان يوم السبت هذا تفطر، واضح؟ لأنه ليس مما افترض، لا تصومه لا مع غيره ولا بانفراده. الاستثناء دليل التناول إلا فيما افترض، فأخرج الفرض. فما الذي بقي؟ بقي كل صورة من صور صوم يوم السبت منفردا أو مع غيره فإنه لا يصام لأنه ليس بفرض. هذا تصوير المسألة الآن. وعليه الآن لو إنسان صام محرم نقول تفطر يوم السبت على هذا، جيد. لكن على كل حال السياق والأدلة الأخرى نعم يفهم منها المقصود. صمت يوما قبله، صمت يوما تصومين غدا، صمت أمس، يدل على أنه صام. نعم. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصد إفطار يوم السبت إذا وافق صوما يصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى يقولون لا يفطر ولا لا. فلو كان يفطر يوم السبت لما قيل إنه يسرد حتى يقال لا يفطر، والله أعلم. والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه. نعم، يكون من جملة الأيام الأخرى. نعم. فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراده. نعم. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، بحيث أنه يكون هذا الحديث شاذ. نعم، لأن الأحاديث والروايات الثابتة الصحيحة تدل على معنى آخر غير المعنى الذي دل عليه، وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده فخالف الأحاديث الثابتة. نعم، أو منسوخا، كان النهي في البداية ثم بعد ذلك رفع. وعلى كل حال يكفي هذا اليوم.